منها جواز إضافة التحليل والتحريم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم، كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم، كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، سواء مكثت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف، فإن العلة الظاهرة فيه أي في منع الحائض من الطواف هو أنها تمكث في المسجد لأنها تتردد، والتردد هذا في منزلة المكث. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الحائض إذا اضطرت إلى أن تطوف فلا بأس أن تطوف، ولكن الضرورة ما هي؟ ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة، وأن المرأة لها أن تطوف إذا أراد أهلها أن ينفروا، وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ظن خاطئ وهو غلط على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله فرض المسألة في أمر ضروري، امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع، وحينئذ إذا قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى البيت، وإن قلنا أنها محصرة فاتها الحج أو العمرة، وهذه خسارة عظيمة لا سيما من النساء التي يأتين من محل بعيد. وأما المرأة الحائض التي تكون في السعودية عندنا فيسهل عليها أن تبقى مع محرمها أو أن تذهب على إحرامها، فإذا طهرت عادت فطافت. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد، وكذلك الجنب، يقول لا أحله لحائض ولا جنب، ولكن قد دلت الأدلة الأخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة وهي في المسجد، يعني الخمرة، فقالت إنها حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدك. وكذلك الجنب، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعليه فيكون المراد بنفي الحل أو بنفي الإحلال هو إيش؟ هو المكث، وأما المرور والعبور فلا بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله اشترطوا في الحائض أن تأمن تلويث المسجد، فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى المسجد فإنه لا يجوز لها أن تفعل أن تمر، لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد. طيب، فإن قال قائل: وهل يزول التحريم بالوضوء؟ نقول: أما الجنوب فنعم يزول التحريم بالوضوء، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لأن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم من وجه، ومن وجه آخر هذا الوضوء يخفف الجنابة. وأما الحائض فلا، لأن الحائض لا يمكن أن يصح من الوضوء. لماذا؟ لأن الحدث باقي، ومن شروط صحة الوضوء إيش؟ ارتفاع الحدث، يعني بمعنى أن لا يكون المتوضي قد استمر في الحدث إلا من حدث وجاء، فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة. وعلى هذا فنقول: إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد. طيب، فإن انتقض وضوءه بعد أن توضأ فهل يجوز أن يمكث؟ الجواب نعم، لأن تخفيف الجنابة حصل بالوضوء، ولأن الصحابة يتوضؤون وينامون في المسجد والنوم ينقض الوضوء، ولو كان نقض الوضوء بعد مانعا من المكث في المسجد للجنوب لما جاز لهم أن يناموا. وعنها رضي الله عنها أن رسول وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغسل أنا ورسول الله أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يعني بالاغتراف، تختلف أيدينا فيه يعني أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتغترف. وقولها من الجنابة متعلق بأغتسل، يعني أن أغتسل من الجنابة وليس غسل تبرد بل هو غسل عن حدث. ففيها من الفوائد ما سبق من صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وأنهن يبين الحق ولو كان مما يستحى منه، ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه سنة، قلنا هذا لا يظهر فيه أثر التعبد، فالظاهر أنه من قسم مباح. نعم لو كان هذا يؤدي إلى قوة المحبة والمودة والائتلاف قلنا إنه يسن من أجل هذا الغرض النبيل، لأنه إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقوى. ومنها جواز تعرض الزوجين بعضهما عند بعض، لأن الاغتسال لا بد فيه من التعري، وهو كذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا جائز عند الاغتسال وجائز أيضا في الفراش. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجرد تجرد عيرين، فهذا إن صح فالمراد أن يفعل ذلك وهما مكشوفان، وأما إذا كان عليهما اللحاف فلا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء ليتطهر به، ومن فوائده أنه أن الماء المستعمل أو الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون طاهرا بل هو طهور، وإلا لكان ارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده. وهذا القول هو الراجح أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يسلبه ذلك الطهورية، لأنه لا دليل على أن الماء ينتقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهر غير المطهر، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وصححاه وضعفاه. قوله إن تحت كل شعرة جنابة يعني شعر من شعر الرأس ومن شعر الجسد أيضا، ففيه فاغسلوا الشعر، وهذا في فروع الشعر، وأنقوا البشر يعني أصول الشعر. والحديث كما رأيتم ضعيف لكن عموم قوله تعالى فاتطهروا يدل على أنه لا بد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسد. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي معلوما، معلوم العدالة معلوم الضبط. وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنوب. نعم. في قول عائشة رضي الله عنها ثم حفن على رأسه 3 حفنات. نعم. في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو 3 مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟ الشامبو هو يستعمل في طهارة الجنابة، في غسل الجنابة. الشامبو يستعمل في غسل الجنابة. أظن يستعمل في كل اغتسال. على كل حال، هو دهن ولا صابون ولا ايش؟ انا لا اعرف. مش الصابون. صابون سائل. نعم، صابون سائل. اي الصاغ هذا. ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظفه اكثر، ثم يحثو على راسه. لكن يغسل 3 مرات بالشامبو. لا لا لا، شامبو مره واحده الظاهر، والثاني والثالثه بالماء فقط. في بالماء فقط. نعم. إذا اغتسل للتبول أو التنظف هل يستحب مراعاة هذه الكيفية؟ هل يستحب إيش؟ مراعاة هذه الكيفية. لا، إذا اغتسل الإنسان للتبول فإنه لا يشرع له أن يغسل هذه الكيفية، لأن التبول ليس عبادة. لا يا شيخ، هذا الزمن الاغتسال ما يكون بالاختلاف وإنما بمرور الماء. نعم. هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي الناس لا يقترفون، فنقول إذا مر الماء 3 جريات فهو كاف. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها 2 أو 3 فهذا يعتبر غسلات. إذا حرك مرة هذه واحدة، ثانية، ثالثة. نعم. في غسل الجنابة في الحمام او في الحوش هل يذكر الانسان الله سبحانه وتعالى او لا؟ بسم الله. بعض العلماء يقول يذكر بقلبه، بعضهم يقول يذكر بلسانه، يعني ما في دليل على المنع. نعم. اذا توضا واغتسل وحان في الصلاه يصلي بعد الاغتسال ان يتوضا ايضا؟ لا، ما يتوضا، يكفي الاغتسال، لكن لا بد من المضمضه والاستنشاق. لاحظ هذا، لا بد من المضمضه والاستنشاق. إن كانت إذا اغتسل بالنسبة للرجل أليست الرجل من سائر الجسد؟ إيش؟ أليست القدم من سائر الجسد؟ يعني لا ضرور الماء عليها؟ إحنا ذكرنا العلة في هذا أنه زيادة في التنظيف، لأنه في ذلك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين. أحسن أن يطلق على الأرض أو الحائط. نعم. لا، ما يمكن. والآن الحمد لله الماء كثير، يعني يزيد في غسل الماء كثير. إذا بقيت إذا بقي أثر الجنابة من رائحة أو ما أشبه ذلك، فنعم، كل ما زال فهو أحسن. قال الشيخ كانت المسألة فيها خلاف، فقال أحد العلماء أن فيها بالتحريم، فهل نقول أن العالم حرم هذا الشيء بالتحريم للعالم، او نقول انه ضاع التحريم؟ كيف اذا كان عالم ضاع في مساله التحريم؟ نعم. هل نقول انه حرم هذا الشيء باعتبار انه قال هذا قال بالتحريم؟ لا باس، العلماء يسالني هذا. يعني اذا قال احد بالتحريم يقول مثلا حرمه الشيخ فلان او كرهه الشيخ فلان، لا باس، لانه ليس معناه انه اصدر تحريمه بل راى تحريمه. نعم. بارك الله فيكم. في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. ما المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم أم شرع الله عز وجل؟ لا، شرع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال شهادة أن محمد رسول الله، قال شهادة أن محمد رسول الله، طاعته من أمره وتصديقه واجتناب ما عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، يعني الشرع لو تكلمنا عن التشريع، نعم، فنضيف الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا إليهما جميعا، فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد، ثم إن أقره الله فهو شرع، وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم. يقول ايش ايش اقول؟ فيدخل الاساس في وصول نعم يعني يبل ولا ياخذ الماء يصب عليه لا ما اذا اخذ الماء وهو في يده ثم قال هكذا لا بد يجري عليه يعني غسل وليس مسح نعم ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث حفلات لكن كما قال الاخ الان في الوقت الحاضر ما يحتاج الى هذا يكفي انه يقول هكذا في يديه ثم الشعر عند الناس الان قليل اكثر الناس رؤوسا غير باقية وهي فيغسل الفرجة ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يقول حتى إذا رأى أنه قد استبرأ هذه الزيادة هو في البخاري أيضا حتى إذا رأى أنه أرضى بشر لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليته جاء برواية البخاري لأنه أوفى نعم وجه التفريق بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة لأن الغسل بعد يوم الجمعة أن الإنسان يتوضأ ثم يصلي لا غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما لأنه في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة نعم نعم الإنسان يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجنابة ويصلي لا يكفي وضوء الأول عند الاغتسال كافي نعم الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد ثلاث حفنات أو قبلها لا لا مو لازم لا مو بلازم أنا لا أعرف هذا الشامبو معناها مشكلة اي نعم تشهد اي نعم لان الوضوء متضمن لان الغسل متضمن للوضوء لا وش لا شك هذا بالحمام نقول من يوم تنتهي اخرج نعم ايش يعني كسر ولا تنقضه مو لازم المهم أن يصل الماء إلى الشعر وأصول هذا أهم شيء سواء نقض أو لم تنقض ولذلك مثلا نقول إذا لم تنقضه فهو تعركه لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى الشعر كله إلا بعرك نعم غسل يعني في جناب الإنسان ما يغسل ظهره هل يشترط أن يأتي بالحبل أو ما أشبه ذلك ليمر على ظهره؟ يعني ممكن ما تحصل مشكلة حبل أو ما أشبه ذلك أي لا ما هو لازم ممكن مع تكرار الغسل يعني يتراكم الدهون على الظهر فتنزلق من فوقها الماء وقلنا أنه يمر يده عليه ما يستطيع في أشياء ممكن ما يستطيع يمر على الظهر بالنسبة للوقت الحاضر هذا ما أظن يرد ليش؟ لأنه يتصل من الدش يمر الماء يتلقى الماء النازل من الدش بظهره ولا بد يمر عليه نعم إيش يزيد الماء الحار عشان ينزل الدهن لا مرة واحدة سواء بما أو صابون أو لم يكن الغسل مرة واحدة كافية أي لا يضر لا يضر لا يضر لأن هذا زيادة تنقية بالنسبة للمية المعلقة إيش مثل إيش الأصل عدمه إذا شك أهله على جنابه أو لا فالأصل عدمه ولا يحتاج تعليق لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحه الله أكبر جاءت محمد الله الوسيلة والفضيلة ولوث المقام نعم مراجعة نعم نأمل من الإخوة الذين لم يسمعوا أن يحفظوا لأن العلم هو الحفظ. في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ماذا يريد به عليه الصلاة والسلام؟ الماء الأول هو الماء الثاني والماء الثاني والمني. نعم ما معنى الحديث؟ أنه يجب للقتال إذا نزل المني أو رأى المني. نعم إذن الماء الأول الماء الذي يطهر به والثاني المني الماء الدافئ والمعنى يجب الغسل إذا أنزل المني. طيب هل الغسل لا يجب إلا عند الإنزال؟ ماذا؟ ما في حديث آخر يدل على أنه قد يجب الغسل بعد الإنزال؟ وهو كم الحديث عشان نعرف؟ قوله عليه السلام فقد وجب الغسل وفي لفظ المسلم وإن لم يزل. هذا هو العلم. طيب إذا الغسل يجب بواحد من أمرين هما عبد الله جلال إذا نزل المني أو إذا جمع أهله وإن لم ينزل. طيب إذا نزل المني بغير شهوة أسألك الآن إذا نزل بغير شهوة هل يجب الغسل أو لا يجب؟ لا يجب. الدليل قول الماء من الماء لأن ال هنا للعهد الذهني أي الماء المعهود وهو الماء الدافق الذي قال الله عنه خلق من ماء دافق. طيب هل يمكن أن تحتلم المرأة في رأس؟ نعم يمكن. وش الدليل؟ الدليل حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهي على المرأة المرسلة إذا احتلم المسلمين. وش وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن المرأة تحتلم. طيب هل أوردت على الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة أورد على هذا إشكال إشكالا؟ نعم. ما هو الإشكال؟ في ماء المرأة فقالت وهل يكون هذا يعني هل تحتلم وتنزل؟ فأجاب الرسول اللهم صل وسلم عليه أجابها بنعم أو لا؟ أجابها نعم أو لا؟ أجابها نعم. نعم. وعلل لذلك بقوله فمن أين يكون الشبه. طب رجل احتلم علي نور رجل احتلم ولكنه لم يرى أثرا وآخر رأى أثرا ولم يذكر احتلامه. إن احتلم ثم لم يرى أثرا هذا لا غسل عليه. الذي احتلم ولم يرى أثرا لا غسل عليه. لا غسل عليه. نعم. وأما الذي رأى أثرا لكنه لم يذكر احتلامه نعم. هذا عليه غسل. طيب من أين يؤخذ من هذا الحديث؟ من قول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. ده نقول من هذا الحديث حديث أنس. في قصة أم سليم. من قول نعم إذا رأى في الماء. إذا رأت الماء فأناق الحكم بالرؤية برؤية الماء. طيب وعلى هذا إذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه وإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما فعليه غسل عليه الغسل. طيب إذا رأى ماء ولم يذكر احتلاما وشك أهو الماء الدافق أو غيره هل يجب الغسل؟ لا غسل عليه. لا غسل عليه. لا غسل عليه. الدليل لأن الأصل هو ليس هو الأصل عدم الوجود. عدم وجود. عدم وجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل عليه أنه أحدث. لا يخرج حتى. لا يخرج. حتى يجد. يسمع صوتا أو يجد. طيب. ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رآه؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا لا وسع عليه. التطهير فيه واجب. هل يجب عليه أن يغسله؟ نعم يجب عليه أن يغسله. إن يغسل. بالشك فيها. وإن شك أهو ماء أو عرق؟ فقلنا أصلا أنها عرق ليس بماء. يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو أو أو عرق؟ ماذا أصلا؟ شك أنه ماء أو عرق؟ ما في شيء. ليس عليه شيء؟ نعم. يعني ما يجب عليه غسل؟ نعم. الماء طهر والعرق؟ لأن الأصل الطهارة. الطهارة. طيب. صحيح. وما دام عندنا أصل يجب التمسك به ما نخرج عنه إلا بدليل. أيها. أيها. نحن فيها لا. شك هل هو بني البول؟ نعم. ثم قلنا هنا يجب احتياط. لا ما يجب عليه الغسل. لا غسل الماء هذا. أي نعم. لأنه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب غسل. إذا كان عرق أو بول؟ أبول ما عليه شيء. يعني الأصل عدم النجاسة. الأول شيء اختيقا أن خرج من فرجه لا ما تيقن. الأخيرة ما تيقن. وجد بللا ولا يجد ولا يدري عرق هو أم خارج من من فرجه. ما عليه شيء. لا تيقن خارج من فرجه. أي نعم هو تيقن. لكن ما أدري أما نجم هو أم غير من. يعني نمشي على الأصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من الإسلام بعد الكفر صالح؟ ما هو الدليل القائلين بالوجوب؟ نعم هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن رسول لم يأمره لكن هو ذهب واغتسل. طيب إذن إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب ولأنه كما طهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره. إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب. وقد بينا أنه أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتطهر. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم ما معنى الحديث؟ المحتلم هو البالغ يا شيخ وهو وجوب واجب لأنه معنى الحديث. ما معنى الحديث؟ أن غسل يوم الجمعة معنى للصلاة الجمعة واجب وليس الغسل اليوم لأنه كان اليوم يمكن أن يغتسل في أول اليوم أو في آخر اليوم. لكن هو يقول على كل محتلم يعني فإذا لم يحتلم المحتلم على المحتلم هنا البالغ البالغ. طيب لماذا لا نقول المحتلم يعني إذا احتلم الإنسان يوم الجمعة واجب عليه أن يغتسل؟ أقول لماذا لم نقل بهذا محمد؟ تمام. والرسول أضاف الغسل إلى يوم الجمعة صحيح. طيب رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم أجل لا يتوضأ. أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود يتوضأ بينهما وضوء. نعم للعود. طيب وآخر أتى أهله وأراد أن ينام يتوضأ. يتوضا ايضا السنه كما يتوضا. معلول. طيب أيهما أوكد، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوكد؟ يلا محمود سليم أيهما أوكد؟ لكن أين أوكد؟ من أراد أن ينام صحيح، يعني بعض العلماء يقول لا يجوز أن ينام إلا بوضوء، أين؟ لكن عند العود لا، لا لم أعلم أحدا قال بوجوب الوضوء. طيب الغسل له صفتان واجبة وكاملة. الأخ نعم واجبة كاملة. الصفة الواجبة يعني عم جسده بالماء مرة واحدة. نعم. والصفة الكاملة المستحبة وهي أن يتوضأ قبل أن يغتسل، يعني ما دل على حديث عائشة. دل على حديث عائشة وصفية ميمونة. طيب لو قال قائل إن حديث عائشة بيان لمجمل وبيان الواجب واجب، الصلاة ما أتى المجمل في حديث عائشة. كيف؟ حديث ميمونة فصل المجمل في حديث عائشة. لا حديث عائشة مفصل. يعني لو قال قائل إن الله قال فتطهروا فيجب أن نتطهر كما جاءت به السنة، لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع إلى السنة. يلا علي السلطان الجواب. الجواب ان ميمونه نقلت ما رات، ولا شك بانها رات الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل مفرغا للنجاسه، وكذلك عائشه. مي مشكله الان الاشكال مو بين حديث عائشه وميمونه، الاشكال بانه لو قال قائل ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهر، وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. بين ذلك في حالتين، ما يخالف حالتين أو واحدة، المهم أنه لابد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة. والأخ يقول أن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان. هل فهم السؤال الآن؟ فهمت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير للآية، للآية والآية طهروا أمر للوجوب وبيان الواجب واجب، يكون بأدنى ما يمكن. لا بس الله قال اطهروا ثم تحيل على السنة كما قال أقيموا الصلاة، معنى لا بد أن نكون على حسب ما جاء في الحديث. فعل ميمونة نقل ميمونة يدل على أنه هو ميمونة وعاشة، هذا أو هذا ما هو مشكل. سامع هذا القول وجيه لولا انه هو السنة ما يدل على ان الكوفية غير واجبة، هو لما اعتذر رجل من القوم في المسجد لانه اصابته جنابة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وقال اصبغه على نفسه ولم يبين له الكوفية. اي نعم صحيح، نقول هذا القول وجيه، لكن حديث عمار بن حسين الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه جنابة قال خذ هذا أفرغه على نفسك، ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فهذا يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على سبيل الاستحباب. إذا قال قائل ما الحكمة في أن الجنابة أو الغسل من الجنابة يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينة؟ جميع البدن. نعم. فلذلك كان من الحكمة أن يعني يعم غسل جميع البدن، وكذلك يحصل فتور في جميع البدن. نعم. تناسب أن يتم غسل جميع البدن. يؤيده أنك تحت كل شعرة جنابة. طيب. الوضوء لماذا اقتصر على الأعضاء الأربعة؟ لأنه يتكرر يعني دفع المشقة، لكن خصت الأعضاء الأربعة ليش؟ لأنها هي التي يعني تباشر الأوساخ. لا، وتباشر الأعمال الصالحة والسيئة. نعم، نعم. ولهذا تخرج ذنوبه آخر قطر من الماء، فلذلك خص الوضوء بهذه الأعضاء. الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي. نعم. طيب، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ الاسم محمد ابن محمد بن محمد ابن محمد لا. ابن بن فرج ابن بن فرج فرج. طيب، ما يجوز اذا كان للمرور ما لم تخشى ان ينزل منها شيء؟ طيب، الحديث الذي معنا يقول لا احرم المسجد للحائض، كان مثل احرم الحائض يعم المرور والمكوث، كما الجواب؟ هذا للمكث. ها؟ هذا للمكث. لا، أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا، لا أحله لحائض. لا لا، ما أريد الجنب، أنا أريد الحائض. ناولين الخمرة من المسجد، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أمر عائشة أن تناول الخمرة من المسجد، فقالت. فقال في يدك. ومن يتكلم يرفع يده؟ نعم. ما شاء الله، يمين جدا على ما أريد. أنا أريد واحد فين إن شاء الله. طيب، على كل حال، إذن لا أحل الحائض أي المكوث، أما المرور فإنه جائز ويدل على حديث عائشة الخمرة. طيب، الجنوب هل يجوز يا إبراهيم أن يمر في المسجد؟ نعم، يجوز بنص القرآن. بنص القرآن، ما هو؟ ولا جنوبا إلا عابر سبيل. ولا جنوبا إلا عابر سبيل، تمام. وعليه فيحمل قول لا أحل أي لا أحل المكث. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم عراة؟ نعم، ارفع يدك. اي نعم، يجوز. ما هو الدليل؟ حديث ميمونة. مش ميمونة، مش تقول كانت كنا نغتسل مع رسول الله وتتناول ايدينا مع ايديه. هذا حديث ميمونة. ميمونة ولا عائشة؟ ميمونة. ميمونة، متأكد؟ ان شاء الله. كالشمس. احتمال يكون مرتين، قد حصل يا عائشة. لا لا، العلم علم يا أخي، ما احتمال. سليم وش يقول؟ يقول عائشة. هنا طيب، هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ الأخ، هل يمكن أن يستدل لهذا بالقرآن؟ أي أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته وهم عراة؟ قوله سبحانه وتعالى. هل يمكن أو لا؟ ما بعد طلبت الدليل. يمكن؟ نعم. أين الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خطأ، فيه احتمال لكن فيه شيء أصح من هذا. نعم، اي نعم، فهذا يعم يعم حفظها من التمتع بها والنظر اليها وغير ذلك. نبدا التيمم البحث عند من؟ عبد الرحيم ابراهيم جابر في تحقيق حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القران ما لم يكن جنبا. نعم، رواه خمسه، وهذا لفظ النبي وصححه واحسنه بالحبان. نعم، في قوله وصححه واحسنه بالحبان ذكرنا فيها قلب، فقطع من نسخ البلوغ ورجع الى حبان والترمذي وذكر أن الأصح قوله هذا له الترمذي وحسنه وصحه الجماعة. إيه طيب تعديل يعني. إيه فيها قلب. طيب حديث عندي رقمه 124. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا الترمذي وحسنه وبعده نعم. لكن لما رجع إلى جامع الترمذي قال الترمذي حديث علي حسن صحيح يعني كلام الترمذي عليه. الآن ابن حجر ما اطلع إلا على التحسين فقط. المهم يعني المعتمد على نسخ البلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم لغة القصد. لغة القصد. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أيقصدوا. وفي الشرع التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى. وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ففي القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فهو معلوم لكنه لا بد فيه من شروط. الشرط الأول تعذر استعمال الماء إما لعدمه وإما للتضرر باستعماله وهذا الشيء متفق عليه دل عليه القرآن في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ودل عليه النظر الصحيح أيضا وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل ولا يجوز فعل الفرع مع إمكان الأصل فيكون الدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. وأما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه أن الله اشترط عدم وجود الماء وأن النظر الصحيح يدل عليه وهو أن طهارة التيمم فرع ولا يمكن أن يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله عز وجل بعباده لأن الناس قد يتضررون باستعمال الماء إما لمرض أو لشدة برد ولا مسخن أو لعدم وجوده أو ما أشبه ذلك فكان من رحمة الله أن يسر للعباد وشرع لهم التيمم. وسيأتي إن شاء الله أنه من خصائص هذه الأمة. بقي أن يقال وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟ الجواب لا يشترط دخول الوقت بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كما لو كان في أرض مفازة أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان مريضا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت فهنا له أن يتيمم ما تشاء لأن التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان مطهرا ففي أي وقت استعملته فهو مطهر. وهل يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا يبطل. إذن ليس دخوله شرطا لصحته ولا خروجه أي الوقت مبطلا له بل ما دام الإنسان على طهارته فهو على طهارته لأن التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وهل يختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ الجواب لا، لا يختلف الحدثان فيه كلاهما، دع لحيتك يا رجل إلا إذا كنت تريد تطيح عليك. الأصغر والأكبر سواء، الأصغر والأكبر سواء، لأن المقصود به التذلل والتعبد لله عز وجل. وهل يشرع في غير الحدث كما لو كان بدنه نجسا يعني عليه نجاسة ولم يجد ما يغسلها به، فهل يتيمم؟ الجواب في هذا خلاف، والصحيح لا، لا يتيمم، وذلك لأن المقصود من غسل النجاسة هو إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه. وكما أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب لو كان عليه ثوب لا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له، ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا يستطيع الخروج منها لا نقول تيمم. إذن التيمم خاص بماذا؟ إيش؟ بالحدث الأصغر والأكبر فقط. طيب، التيمم من خصائص هذه الأمة، وكم لله تعالى من فضل على هذه الأمة بالخصائص العظيمة، لو لم يكن من ذلك إلا أن الله خصها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، فإن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل إلى الناس، وخصائص هذه الأمة كثيرة ولله الحمد. منها التيمم، حيث قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت، والمعطي هو الله، المعطي هو الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم: إنما أنا قاسم والله معطي. فالذي أعطاه هو الله عز وجل تفضلا منه وكرما. وقول خمسا هذا لا يفيد الحصر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذا العدد في بعض الأحيان مع وجود ما يماثله، ولكنه يريد حصر الشيء ويريد تقريب الشيء. ولهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص غير هذه، ولهذه الأمة خصائص غير هذه. وهذا مثل قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفيه آخرون، ومثل قوله: سبعة يظلهم الله في ظله. وفيه آخرون: لم يطعن أحد ممن من الأنبياء وغيره قبلي. ولماذا لم يقل ولا بعدي؟ نعم، لأنه ليس بعده أحد، ليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. الأول قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت، والناصر هو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: نعم المولى ونعم النصير. وقول بالرعب أي الخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء، كما قال تعالى في بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولا شك أن الرعب في العدو أقوى سلاح يفتك به، لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت قدمه، لا بد أن يهرب ولا يمكن أن يستقر. فالرعب من أعظم، بل إن لم أقل أعظم سلاح يفتك بالعدو. وقول مسيرة شهر يحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سير الإبل المحملة، وليس في كل زمان ومكان، لأن لو قلنا بهذا لكان في زماننا الآن مسيرة الشهر يبلغ إيش؟ كل المعمورة، شارق الأرض ومغاربة، لكن المراد ما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الشاهد، جعلت لي الأرض، الأرض هنا ألفها للعموم أي كل أرض، مسجدا أي محلا للصلاة، وأصله محل السجود، لكن السجود يطلق على الصلاة فيكون معنى مسجدا أي مكانا للصلاة أي مكان. وثانيا وطهورا، الطهور بالفتح ما يتطهر به، فوصف الله الأرض بأنها طهور وأطلق، ولم يقل الأرض ذات التراب ولا ذات الأحجار أطلق، وقال طهورا كما قال وأنزل من السماء ماء طهورا يتطهر به، فالأرض طهور كما أن الماء طهور. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل أدركته، هذه جملة شرطية مكونة من فعل الشرط وهي أدركته الصلاة، وجوابه وقوله فليصلي لأنه لا عذر له، وإدراك الصلاة يكون بدخول وقتها. فليصلي في أي مكان، لأنه إن قال إن أريد أن أؤخر لأجل أتوضأ بالماء قلنا له إيش الأرض طهور، وإذا قال أؤخر الصلاة لأجل مكانا أطمئن إليه أكثر قلنا الأرض مسجد لا عذر لك، عندك طهورك وعندك مصلاك فلا عذر لك. قال وذكر الحديث وينبغي أن نذكره لما فيه من الفائدة، وأحلت لي الغنائم، هذه الثالثة، ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم ما يأخذه المسلمون من أعدائهم بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة ما يأخذه المسلمون من أعدائهم يعني ما كفار حربين بقتال وما ألحق به. وكانت فيما سبق تجمع وينزل الله عليها نارا من السماء فتأكلها، ولهذا احتج المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام بقولهم يأتينا بقربان تأكله النار، فكانوا فيما سبق يجمعون الغنائم فينزل الله عليها النار فتأكله. وإذا حدث أن أحدا غل من الغنيمة يعني أخذ منها لم تنزل النار، فيبحث من الغال من الغال حتى إذا أدرك وألقي الغلول في الغنيمة نزلت النار فأكلتها، وهذه من آيات الله عز وجل. والرابعة وأعطيتم الشفاعة، والشفاعة هنا المراد بها الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي تكون حين يصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون في الموقف، لأن الموقف مقداره 50,000 سنة بأهواله العظيمة التي تجعل الوليان شيبا، فيلحق الناس هم وكرب لا يطيقونه، فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ولكنه يعتذر. ثم يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأثنى الله عليه في قوله إنه كان عبدا شكورا، ولكنه يعتذر. ثم يأتون إلى إبراهيم بالترتيب الزمني فيعتذر، فيأتون إلى موسى فيعتذر، فيأتون إلى عيسى، كل ذلك بإلهام الله عز وجل فلا يعتذر، لكنه يتخلى عنها لوجود من هو أحق بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من حكمة الله عز وجل أن الله ألهمهم أن يذهبوا إلى هؤلاء السادة فيعتذرون بما يعتذرون به. والرابع منهم الخامس منهم لا يعتذر بشيء، ولكنه يحيل المسألة إلى من هو أولى بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيشفع لهم عند الله، ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده. هذه الشفاعة كما رأيتم أو كما سمعتم لم ينلها أحد من الناس، أشرف البشر ما نالوها، فادخر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا أحد يحجر على الله لأن له الحكم يفعل ما يشاء. إذن أعطيته الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها سادات البشر وينالها محمد صلى الله عليه وسلم. الخامسة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عام. كان النبي، المراد بالنبي هنا الجنس، يعني النبي من الأنبياء يبعث إلى قومه، وذلك حين تتعدد أقوام. وإنما قيدت ذلك لئلا يرد علينا رسالة نوح، لأن نوح رسالته إلى أهل الأرض، لكن في ذلك الوقت ما كان هناك أمم متفرقون وأقوام لكل قوم النبي، بل الناس واحد، فبعث إليهم نوح وقصته معروفة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعثت إلى الناس عامة، ويأتي إن شاء الله بقية كلام الحديث. بقينا الحديث إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، لأنه يحتاج إلى بحث طويل مهم. نعم. النصرة بالرعب. إيش؟ النصرة بالرعب. إيش؟ النصرة بالرعب. إيش؟ النصرة بالرعب. نعم. بالرعب. نعم. هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وصلنا إلى الآن، ما أخذنا فؤاد الحديث. نعم. هل كل الورد في السنة؟ هي في السنة. نعم. من ذكر في قوله مثلا مسيرة عام، مسيرة 500 عام. نعم. يحمل على سير الإبل محمل البقاء. نعم يحمل على هذا، إلا إذا وجد ما يقتضي أن يحمل على من آخر. نعم. أو يخرج من بيته وهو جنوب، فكل خطوة يمشي بها خارج بيته وهو جنوب تكتب له، يكتب له بها وزن. هل هذا كلام صحيح؟ هذا أرسل. الجنوب كغيره يأخذ ما شاء من شعره وأظفاره ويخرج من بيته إلى ما شاء. قد فصله. ما هو صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم التيمم قلنا يعني خاص بهذه الأمة. نعم. والوضوء، الوضوء فيه خلاف، والظاهر أنه ليس خاصا بها. نعم. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته يعني أنهم غرم لا، هذا آثار الوضوء، آثار الوضوء كون يظهر على هذه الأمة، هذا خاص بهذه الأمة. أما الوضوء نفسه لا، في حديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء من قبل، لكن فيه نظر. كيف؟ قوله تعالى عرض الملائكة والروح إليه في يوم كان 50,000 سنة، كل آية تكبر 100,000 سنة. 100,000 سنة؟ 1,000 سنة. وين؟ ورد الشيطان. طيب ها. 100,000 سنة. 100,000 سنة. نعم اقرأي عشان يتبين لك. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعود. هذا عند الله ما ندري ما هذا اليوم. في آية أخرى أيضا فيها مقدرة بالألف. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعود. أي نعم. هذا في الدنيا والله أعلم. وهو مما يؤيد صحة الحديث أن بين السماء والأرض 500 عام. فيكون 500 عام مع كثف السماء 500 عام الجميع 1000 سنة. أما وإن يوما عند ربك 1000 سنة فالله أعلم بهذا اليوم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم به. ولما ذكر ابن القيم الخلاف في هذا النونية قال في النهاية: هذا وما نضجت لدي وعلمها، يعني عند الله. ما حكم اسقاط الجنين دون 4 أشهر سواء تخلق ام لم تخلق بعد؟ عبد الله جلال صلاح الدين. الجنين اذا تخلق، اذا نفخت به الروح، فهذا لا يجوز اسقاطه باي حال من الاحوال. ولا يغرنك قول بعض الناس انه يجوز اسقاطه اذا خيف هلاك امه، فان هذا قول باطل. ولا يمكن أن يجوز إحياء نفس لإبقاء إهلاك نفس لإبقاء نفس. ثم إننا لو قدر أنه سقط فإنه وسلمت الأم، أو بقي وهلكت الأم، فإن هلك الأم إذا بقي بأي فعل؟ بفعل الله عز وجل. أما نحن نخرجه ليموت هذا لا يجوز. فإذا قال إذا ماتت أمه لازم أن يموت، قلنا وإذا لازم أن يموت فإنه يموت بقدر الله عز وجل وبفعل الله فلا يجوز. والأقصى الباردة في مقابل النص لا شك أنها ليست بشيء. وأما قولهم من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، نقول اقرأ الآية: أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأنت الآن قتلت نفس بغير حق ولا فساد في الأرض فكأنما قتلت الناس جميعا. أما قبل نفس الروح فيه فعند الضرورة لا بأس من إسقاطه حتى لو لم يبق عليه إلا أيام، فإنه يجوز إسقاطه عند الضرورة بأن يقول الأطباء إن بقي هلكت الأم فإنه يجوز. أما إذا لم يكن ضرورة ولكن حاجة فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال يجوز إسقاطه قبل أن يكون نطفة، لأنه قبل ذلك لا يتعين أن يكون يعني مبدأ إنسان، فإنه ماء بقي على أنه ماء ولا يتعين أن يكون مبدأ إنسان. ومنهم من قال إنه يجوز إلقاؤه ما لم يتبين فيه خلق إنسان، لأنه قبل ذلك قد لا يكون مبدأ إنسان، بدليل أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان. وعللوا ذلك بأنه قبل أن يتبين فيه خلق إنسان يحتمل أن يكون مضغة لا ليس مبدأ إنسان. وعلى كل، والذي أرى أنه لا يخرج مطلقا إلا لحاجة أو ضرورة، وكلما ارتفع يعني طالت مدة الحمل ازدادت قوة المنع وازداد شرط الحاجة. نعم أفهمت يا عبد الله؟ طيب. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت في شك من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة إذا أن قالت ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ المسلم في ذكر الرجلين، لأن ذكر الرجلين في حديث عائشة لم يخرجه البخاري رحمه الله، وقد انفرد به من رواة مسلم أبو معاوية، وشك بعض العلماء في صحة هذه الرواية، والظاهر أنها لا تصح في حديث عائشة، لأن صحت في حديث ميمونة بجميع الطرق في البخاري ومسلم، لكن في حديث عائشة هذه انفرد بها أبو معاوية، وفيه كلام فيما إذا انفرد من بقية الرواة، وعلى هذا فيزول الإشكال، وإلا هي ما زالت مشكلة علي، لأن كون البخاري رحمه الله يعرض عنها مع سياق الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك. نرجع إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا، وأظن أكمل شرح ولا لا؟ وبدأ من الفوائد. طيب في آخره وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. وقلنا إن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة لأنهم كانوا قومه، لم تتفرق الأمم ولم تكثر الخلائق، فكان قومه هم أهل الأرض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأغرق الله أهل الأرض كلهم إلا ثلاثة من بني نوح. في هذا الحديث فوائد، منها منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة حيث خصها بخصائص لم تكن للأمم السابقة، ويشهد لهذا أو هذا داخل، وهذا داخل في ضمن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يرد مثل هذا اللفظ فيما سواها من الأمم. ورد في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين، لكن قال العلماء أي عالمي زمانهم لا على كل العالم، لأن هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمة. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث أعطاه الله تعالى ما لم يعطي أحدا من الأنبياء قبله. ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يجمع بعض الأشياء المتشتتة في سياق واحد، لأن ذلك أوعى للقلب وأسمع للأذن، ولا يلزم إذا خص عددا معينا في موضع أن يكون لا يزيده في موضع آخر كما قد بينا في الشرح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، من فوائد هذا الحديث، هذا إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السلاح الفتاك في عدوه وهو الرعب، فقد نصر بالرعب مسيرة شهر، وما دون ذلك من باب أول. وهل يثبت هذا لأحد من أمته؟ الجواب إذا كانت الأمة على سيرة نبيها ثبت لها ذلك ولا شك، لأن المعنى الذي نصر من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد في أمته فالنصر باق، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، رحمك الله، ليظهره على الدين كله. وعلى هذا فنقول إذا تخلف النصر عن الأمة فلا بد أن يكون لذلك سبب، وأسباب الخذلان كثيرة، منها المعصية، ومنها الإعجاب بالنفس، ومنها عدم الإخلاص في الجهاد كالذين يجاهدون أو يقاتلون لأجل القومية العربية أو غيرها من القوميات، فإن النص لا يكون لأنهم قائمون بحق، لكن قد يكون من أجل أن يسلطوا على الآخرين، لا انتصارا لهم. المهم أن النصر إذا تخلف في هذه الأمة فلا بد أن يكون له إيش؟ لا بد أن يكون له سبب. وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون فإنه لا بد أن يحصل نصر. ومن تتبع التاريخ علم الشاهد لذلك. ومن فوائد هذا نعم تكلمنا أو لم نتكلم ولكن نتكلم الآن مسيرة الشهر. دائما يكون في الحديث مسيرة ثلاثة أيام، مسيرة شهر، وفي القرآن ألف سنة خمسين عاما وما أشبه ذلك. فالمسيرة هنا مسيرة الشهر. بأي شيء توزن المسيرة؟ قال العلماء توزن المسيرة بما هو غالب في ذلك الوقت، والغالب في ذلك الوقت هو سير الإبل المحملة على عادة المسافرين، لا السريعة ولا البطيئة جدا. فكل ما وجدت مسيرة يومين أو ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك فاحملها على هذا، على أنها مسيرة الإبل المحملة التي جرت العادة بالقياس بها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، والجعل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى الشرع وقسم بمعنى التصير والخلق. ففي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ما هذا؟ الخلق والتصير، أي صيرناه معاشا. وجعلنا الليل والنهار آيتين كذلك. وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع، لأن البحيرة موجودة، العرب يفعلون البحيرة والسائب والوصيلة والحام، لكن ما جعل أي ما شرع. طيب هنا جعلت للأرض مسجدا من أي قسمين؟ من الشرع. جعلت للأرض مسجدا. من فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح فيها الصلاة، كل الأرض تصح فيها الصلاة. فأي إنسان رأك تصلي وقال صلاة غير صحيحة في هذا المكان لا بد أن تقول ما هو الدليل. طيب وعموم هذا يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة، فتصح الصلاة الفريضة في جوف الكعبة كما تصح صلاة النافلة. وصلاة النافلة ثبتت بها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في جوف الكعبة. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. وعندنا هذا العموم جعلت للأرض مسجدا، فإذا قال قائل الفريضة لا تصح في الكعبة ولا في الحجر، سألناه الكعبة في السماء أم في الأرض؟ فسيقول في الأرض. إذا قال في الأرض قلنا ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ جعلت لي الأرض مسجدا. طيب يبقى على هذا ما الذي يستثنى؟ لننظر. أولا المكان النجس يستثنى، المكان النجس لا يصلى فيه، ودليل ذلك أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون أرض المصلى طاهرة، وهذا نص صريح. ثانيا قول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية. المقبرة هذا واحد، اضبطوه بالعدد. المقبرة لا تصح الصلاة فيها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور أي تجعلها قبلة لك خوفا من الفتنة والشرك، فالصلاة بينها إيش؟ من باب أولى ولا شك. ثانيا أنه روى الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها لا فرضا ولا نفلا، سواء كان ذلك بين القبور أو خلف القبور أو أمام القبور أو عن يمين القبور أو عن شمال القبور. وعلى هذا فإذا كان مقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرة لم يتهم فيها، فالصلاة في هذه المساحات لا تصح، لأنها داخلة في اسم المقبرة. ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن فتنة القبور ما هي هينة، من أعظم الفتن التي افتتن بها بنو آدم فتنة القبور. كم هذه؟ اثنان. الثالث الحش والحمام. الحمام فيه الحديث الذي سمعتم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحش من باب أول، والفرق بينهما أن الحمام هو المغتسل والحش هو المختلع، يعني الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ببول أو غائط. وكان هذا معروفا عند السابقين وأدركناه نحن. كان الناس بالأول في بيوتهم كنف تقضى فيها الحاجة فقط، البول أو الغائط، ثم يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستنجي أو يستجمر في المكان الأول. هذا يسمى إيش؟ حشا، يسمى حشا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث، ولأنه نعم لهذا الحديث الذي هو الحمام، فإنه أخبث من الحمام. الرابع أن يكون إلى قبر، أن تكون الصلاة إلى قبر بحيث يكون قبر بين يدي الإنسان، فإن الصلاة في هذا المكان لا تصح، لا لأنه نجس أو خبيث أو ما أشبه ذلك، ولكن لأن كون القبر أمامك وسيلة إلى الشرك، فإنه قد يتدرج الناس ولا سيما الجهال من الصلاة إلى القبور إلى الصلاة للقبور. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلوا إلى القبور. الخامس أعطان الإبل. أعطان الإبل هي مرحها التي تقيم فيها وتأوي إليها، وعلى القول الصحيح ما تعطن فيه بعد شرب الماء، لأن الإبل إذا شربت الماء تنحت قليلا عن مكان الماء ثم وقفت تبول وتروث. وش الصوت هذا؟ تسمعون صوت أذان هنا؟ فالإبل معاطنها لا تصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الصلاة في معاطن الإبل فأبى، قال لا. قالوا: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. هل لأن أرواثها نجسة وأبوالها نجسة؟ لا، لكن لأن أعطانها مأوى الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين كما خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعة الشيطان، وليس المعنى أنها من ذرية الشيطان، لا، لأنها عالم آخر، لكن هذا كقوله خلق الإنسان من عجل، يعني أن أن أن طبيعتها طبيعة الشياطين، فتكون معاطنها مأوى الشياطين فلا تصح الصلاة فيها. وقال بعض العلماء إنها لا تصح الصلاة فيها لأنه يخشى على الإنسان الذي يصلي فيها أن تدعسه الإبل وتهلكه، لكننا لو جعلنا هذه العلة لزم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيها، وظاهر الحديث العموم، وهذا هو الصحيح أنه عام فلا تصح الصلاة في إيش معاطن الإبل. أما ما بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغدى أو يتعشى أو ينام ثم بالت وراثت ثم انصرفت، فهذا لا يعد من معاطنها فتصح الصلاة فيه. السادس، المعصوب عند كثير من العلماء، الأرض المعصوبة أو البيت المعصوب أو أي شيء غصبته من صاحبه وصليت فيه فإن الصلاة لا تصح فيه على قول كثير من أهل العلم. وجه ذلك أن لبثه في هذا المقام في هذا المكان معصية ومنهي عنه، ولا يمكن أن يكون محل لطاعة لما في ذلك من التضاد. كيف تقيم مقاما نقول لك إنه إنك عاصي ونقول في نفس الوقت إنك مطيع؟ هذا منافاة تام وتناقض، فلا تصح الصلاة في أرض مقصوبة. وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجرا دون رضا صاحب البيت فإن صلاته لا تصح ولا صلاة أهله، اللهم إلا إذا كان أهله لا يستطيعون أن يصلوا في مكان آخر، فهنا قد نقول إنه مثل الذين حبسوا في مكان غصب تصح صلاته، لكن إثمها على صاحب البيت، على رب الأسرة، على رب الأسرة. طيب فإذا قال إنه باق بالأجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون، لأن بعض الدول إذا استأجر الإنسان البيت صار كالمالك، لا يمكن أن يخرج منه إلا إذا طابت نفسه منه، فنقول إن القانون لا يحلل الحرام، وأنت إذا احتجلت بالقانون فإن ردت الحجة بقوة السلطان فأنت ظالم لا شك، وإن احتججت بالقانون لأنك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فإنك على خطر عظيم أن تكون مشركا. انتبه، فالذي يقيم بحجة القانون بغير رضا صاحب لا يخلو من حالين: إما أن يحتج بالقانون باعتبار السلطة وأنك لا تستطيع أن تخرجني لأن مهما رفعت الأمر سيكون بقائي لازم، فهذا نقول إنه عاص ظالم ولا إشكال فيه، وإما أن يحتج بالقانون مقدما له على حكم الله ورسوله فهذا على خطر، ويصح أن نقول إنه مشرك لأن الله تعالى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبده، قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فالمسألة خطيرة، ولهذا أوصي إخواني الذين من غير هذه البلاد أن يبثوا هذا الوعي في العامة، أنه لا يجوز لأحد أن يسكن دار شخص بغير إراه بغير رضاه لا وحتى بحكم القانون. طيب، أما الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أي في الصلاة في الأرض المغصوبة فالصحيح أن الصلاة صحيحة لكنه آثم، وذلك لانفكاك الجهة، لأن الصلاة طاعة من حيث أمر الله بها، والغصب ما عصيها من حيث النهي عن أكل المال بغير حق، ولم يرد النهي عن الصلاة نفسها. لو قيل مثلا لا تصلي في أرض مغصوبة بهذا النص لقلنا الصلاة باطلة، كما قلنا إن الصلاة تبطل في أوقات النهي لقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فهنا لو صلى الإنسان صلاة ليس لها سبب بعد صلاة الفجر قلنا صلاته باطلة وهو آثم، لأن النهي هنا عن الصلاة. فالصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لكنه آثم بالبقاء، وجه ذلك انفكاك الجهة، والنهي لم يرد عن إيش؟ عن الصلاة نفسها. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في الأرض المغصوبة قلنا إذن الصلاة باطلة، كما قلنا ببطلان صلاة الرجل إذا صلى في وقت النهي. المهم، ما هو الأصل في الأرض؟ أن تصح أن تصلح للصلاة أو لا تصلح للصلاة؟ هذا هو الأصل، خذه معك، وأي إنسان يعترضك كل هذا الدليل. أما حديث عبد الله بن عمر في أنها لا تصلح الصلاة في سبعة مواطن فهذا حديث ضعيف ولا يعول عليه. ومن فائدة هذه الآية الكريمة هذا الحديث الشريف أن جميع الأرض مكان للتيمم، كل الأرض مكان للتيمم، لقوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، كل الأرض في رأس معنى. طيب، الأرض الحجرية يصح التيمم عليها؟ طيب، الرملية الندية، كل الأرض جعلت مسجدا وطهورا. فإن قال قائل إذا كانت الأرض رملية أو ندية أو حجرية فليس فيها غبار فلا يصح التيمم بها، قلنا لا، من قال إنه يشترط أن يكون فيها غبار؟ والحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يسافرون في أيام الشتاء، وأيام الشتاء ما بين أمطار أو أطل أو ما أشبه ذلك، وهو عليه الصلاة والسلام سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة والناس يتيممون. وعلى هذا فالتيمم على أي نوع من أنواع الأرض جائز سواء كان فيها تراب أو لا. فإن قال قائل أليس قد جاء في هذا الحديث جعلت تربتها لنا طهورا؟ فنقول إن كانت هذه اللفظة محفوظة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، وذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معروف. اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف يقتضي الحكم، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد فهنا يكون التخصيص. أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا لا يقتضي التخصيص، وهذا ما تجدونه أحيانا في بعض المجادلات بين الفقهاء، يقول مفهوم هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة. فلنا طريقان، إما أن نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام، وهذا لا التخصيص كما حققه أهل العلم في أصول الفقه، ومن آخر من رأيت الشيخ الشنقيط رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وهذا هو الذي عليه الجمهور. طيب، وإما أن نقول إن هذا بناء على الغالب، فإن قال قائل: ما تقولون في قول الرسول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ فالجواب أن من هنا لا يلزم أن تكون للتبعيض، بل هي لبيان الجنس أو للابتداء. ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب الأرض نفخ فيه في كفيه قبل أن يمسح وجهه. فالصواب إذن أن جميع الأراضي يصح التيمم منها بدون استثناء، لكن اشترط الله في ذلك أن تكون طيبة. قال: صعيدا طيبا. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم. ما حديث لا يقول الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، وقلنا بأن والمقرر بأن الإنسان إذا ما أدرك ركعة من الصلاة النافلة وقيمت الصلاة فريضة فإنها تبطل صلاة لهذا الحديث. فإذا رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الأولى لكنه بعد ما كبر، فهل يعد لاحقا للركعة أو لا؟ الله أنه إذا انتهى السجود انتهى الركعة. نعم. المسجد. ايش؟ بعض الناس يسأل عن المسجد بينه في قبلته يوجد قبر، لكن بينه وبين القبر جدار المسجد. نعم. وايضا في الخلف تحت الدرج يكون فيه قبور، فتصح صلاته. اما القبور التي بينه وبين المسجد جدار المسجد، فمن العلماء من قال انه لا صح، لا تصح الصلاه، ولا يجوز ان يبنى القبر المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصح، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها، والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس به. أما إذا كان في سعة فأرض الله واسعة، لأنه في مؤخر ما يضر، إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا لا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقم فيه أبدا، مع أن المسجد ما فيه شيء لكن ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر.